قال الإمام مسلم رحمه الله: باب فضائل الأنصار رضي الله عنهم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن عبده قال: أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما بنو سلمة وبنو حارثة، وما نحب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل: والله وليهما. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى النضر بن أنس عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وحدثني يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد. قال: وحدثنا أبو معن الرقاشي ساق السند إلى إسحاق وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس رضي الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للأنصار قال: وأحسبه قال: ولذراري الأنصار ولموالي الأنصار لا أشك فيه. قال: وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية واللفظ لزهير قال: حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز وابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار. في آخر درس كنا فيه في رمضان كان الكلام على فضائل سلمان وبلال وصهيب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بلال بن رباح وسلمان الفارسي وصهيب بن الرومي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والحديث الذي أورده الإمام مسلم في فضائل سلمان وبلال وصهيب حديث واحد، خلاصة الحديث أن أبا سفيان بن حرب زعيم قريش أتى في زمن الهدنة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، يعني بعدما أبرم النبي عليه الصلاة والسلام وقريش صلح الحديبية، جاء أبو سفيان إلى المدينة يريد أن يوثق العقد لأنه قد وقعت مخالفة، فأتى إلى المدينة ورآه بلال بن رباح وسلمان الفارسي وصهيب الرومي، فلما رأوا أبا سفيان، ويومها كان أبو سفيان على شرك لما يسلم بعد، فقال ثلاثتهم بلال وسلمان وصهيب: والله ما أخذ السيوف الله، والله ما أخذ السيوف الله من عنق عدو الله، يعني يعنون هذا أبا سفيان، سيوف الله ما أخذت حقها، كان الأولى والأجدر أن يقتل لأنه زعيم قريش وزعيم أهل الشرك، وهو الذي قاد الحروب المعارك في يوم بدر ويوم أحد ويوم الخندق وإلى عام الحديبية، الزعامة لأبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك لأن الله تعالى أكرمه بالإسلام فأسلم في عام الفتح وقبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. قالوا هذه المقالة وهم بالمدينة: والله ما أخذ السيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يسمع، فكره أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذه المقالة التي قالها بلال وسلمان وصهيب، فأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال هؤلاء الثلاثة. قال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ تطلقون هذه الجملة وهذه الكلمة لقرم وسيد سيد قريش، وأنتم بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي، يعني أن مقامكم دونه وهو العلم المشهور. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما جرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: وأبو بكر رضي الله تعالى عنه من نعلم الذي وزن بالأمة فرجح الأمة، وأول رجل دخل في الإسلام، والذي ذكر الله جل وعلا صحبته في القرآن، فإن الله جل وعلا لم يذكر صحبة أحد من الصحابة إلا رجلين، الرجل الأول أبو بكر، الرجل الثاني زيد مولى رسول الله. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لا يوجد اسم صحابي في كتاب الله تبارك وتعالى إلا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. وأما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فإن الله تعالى قال في شأنه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من هو هذا؟ أبو بكر على وجه الإجماع، لا يوجد عاقل فضلا عن أقول مؤمن يقول بأن هذه الآية نزلت في غير أبي بكر. أبو بكر هو ثاني اثنين الذي قال الله تعالى فيه إذ يقول لصاحبه، فأثبت الله تعالى صحبة أبي بكر، شاء من شاء وأبى من أبى، وقد وزن رضي الله تعالى عنه بالأمة فرجح الأمة، وهو خليفة رسول الله، وهو صهر رسول الله، وهو أول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو الذي قال يوم أن عاد النبي عليه الصلاة والسلام من رحلة الإسراء والمعراج، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر قريشا بالذي جرى أنه أسري به إلى بيت المقدس، واجتمعت قريش وعلى راسهم أبو جهل: اسمعوا ما يقول محمد، إنه قد ذهب هذه الليلة إلى بيت المقدس وعاد من ليلته، ماذا تقول أنت يا أبا بكر؟ قال أبو بكر رضي الله عنه الصديق: والله لو حدثني بخبر السماء لصدقته، لو قال لي إنه ذهب إلى السماء أنا صدقته. هذا مقام أبي بكر الذي أكرمه الله تعالى به. الذي حصل يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، أنت عندما قلت هذه المقالة أتقولون هذا لشيخ قريش وسيد قريش؟ أخشى أن تكون قد أغضبت بلالا وسلمان وصهيب الرومي. فإن كنت قد أغضبتهم يا أبا بكر لقد أغضبت ربك. الحديث رواه مسلم. الإسلام دين المساواة، الإسلام لا يفرق بين السيد والمسود، الإسلام لا يفرق في الدماء، الكل يقول لا إله إلا الله. فإذا قال بلال لا إله إلا الله، وقال سلمان لا إله إلا الله، وقال صهيب لا إله إلا الله، ومن قبلهم قال أبو بكر لا إله إلا الله، الكل عند الله سواسية، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم لآدم وآدم من تراب، فلئن كنت قد أغضبتهم يا أبا بكر فلقد أغضبت ربك. الله جل وعلا قد غضب عليك، أدرك حالك. فأتى أبو بكر القوم وقال لهم يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. فلم يغضبوا من القالة التي قالها، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه إن عندما قالها إنما يريد أنزل الناس منازلهم. فأبو سفيان قبل أن يسلم لا شك أنه قرم، لا شك أنه سيد، لا شك أنه عظيم قريش، ولكن لا يفضل سلمان ولا بلال ولا صهيب. في ذلك الوقت كانوا أفضل منه وخير. ولو مات أبو سفيان سيد قريش رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لو مات على غير الإسلام لما تقبل الله منه ولما بال الله تعالى به، فإن أبا لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لما لم يؤمن ولما لم يسلم ولما لم يقل لا إله إلا الله ما بال الله تعالى به. فأنزل الله تعالى في شأنه بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. الكل لآدم، آدم هو أبو البشرية جمعاء. وما سمي آدم آدم عليه السلام إلا لأنه خلق من أديم الأرض، من مجموع تربة الأرض، هذه بيضاء وهذه حمراء وهذه سمراء وهذه سوداء وهذه صفراء، فأخذ الله جل وعلا من مجموع الأرض ما خلق الله تعالى عليه آدم. ولذا جاء أولاد آدم مختلفين، هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أسود وهذا قاني، وهذا الكل يعود إلى آدم. لا يوجد مخلوق إلا وهو يعود إلى آدم، ولكن الله تعالى فاضل بين الخلق بسبب الإسلام. من دخل في الإسلام كان له المنزلة العظمى عند الله، سيد، حسيب، نسيب، عظيم، كبير، غني، فقير، الله جل وعلا لا يبالي بهذا. لا ينظر الله تعالى إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر الله تعالى إلى قلوبكم. فالقوم النفر الثلاثة بلال وسلمان وصهيب ما غضبوا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولم يغضب الله جل وعلا على أبي بكر. أما أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنه قد أطلق كلمة، جملة، أطلق يوما كلمة قالها لبلال: اذهب يا ابن السوداء. بلال حبشي أسود، عير أبو ذر بلال: اذهب يا ابن السوداء. فأتى أبو ذر يشكو، أتى بلال يشكو أبا ذر إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. ما الذي قال أبو ذر؟ قال: اذهب يا كافر يا مشرك. ما قال هذا، رماه بالزنا، ما قال هذا، وإنما قال: إن أنت أمك سوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، ما زالت آثار الجاهلية باقية فيك، أنت حتى الآن لم يتم تهذيبك وتطهيرك، ما دمت على هذا الحال تقول لأبي بلال المسلم، وبلال المسلم قديم لقي في الله ما لقي، وكان من السابقين في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد سمع النبي خشخشة عليه في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تقول له هذه المقالة اذهب، المعنى اذهب طهر قلبك، نقي نفسك، لأن الذي يوجد في نفسه التفرقة بين هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وهذا أصفر، ما زالت فيه بقية الجاهلية، وبقية الجاهلية هذه لابد أن تبقى في أمة محمد، لا يمكن أن تزول، لا يمكن أن تزول أبدا، التفرقة هذه لابد أن توجد. فإنك قد تجد رجلين أخوين شقيقين، لكن يفرق بين هذا وبين هذا، الأب واحد، النسب واحد، الأرومة واحدة، علامة التفرقة بين هذا وهذا التفرقة لأن هذا نجار أو حداد أو صايغ أو ما إلى ذلك، ما دام يزاول هذه الأعمال لا علاقة بينه وبين أخيه الآخر، هذا أمر جاهلي جاء الإسلام بإزالته، ولكن لن يزول أبدا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال أربع في أمتي، يعني أربع أشياء في هذه الأمة من أمور الجاهلية لا يتركهن، أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواء. هذه أمور أربعة لا بد أن توجد. هذا صفار، هذا خضيري، هذا قبيلي، هذا كذا، هذا مولى، أنا غير مولى، أنا حر، أنا كذا. الحر والمولى والخضير والعبد كلهم يعودون إلى آدم، فلو كان يعقل هذا الذي يفرق ولو تأمل وعلم أنه يعود إلى آدم لما قال هذا الكلام. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطهر القلوب، ينقي النفوس، كلكم لآدم وآدم من تراب. بلال ابن رباح حبشي اشتراه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه، وكان لامرأة من جمح وكان يعذب، فاشتراه أبو بكر رضي الله تعالى عن طريق العباس بن عبد المطلب. بعث العباس بن عبد المطلب إلى هذه المرأة ليشتري أبو بكر بلال، فاشترى بلال واعتق بلال، ومع ذلك لعلك أغضبتهم، لئن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت الله. انظر إلى هذا الدين، إلى هذا الإسلام العظيم الذي يجعل العبد يتعلق بالله، لا يتعلق بدمه، لا يتعلق بقومه بعشيرته، وإنما يتعلق بربه، يتعلق بالعمل بما جاء به نبيه. والله إن العشيرة والقبيلة وإن الحسب والنسب وإن المقام العالي والله لا يدخل جنة الله. الذي يدخل جنة الله العمل برضوان الله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وفي يوم جاء رقيق، جاء عبيد إماء ورجال، وصار النبي عليه الصلاة والسلام يوزع الرقيق، فاتت فاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى أبيها رسول الله، وقد مجلت يداها، مجلت يداها، انتفخت يداها من العمل بالرحى، والتمست من أبيها أن يعطيها جارية، جارية حتى تسني وحتى تطحن بالرحى وحتى تطبخ وتعمل وتعين ابنة سيد الخلق، وهي حرية بذلك. فإذا كان النبي قد أعطى غيرها هي من باب أولى وأحرى، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أتعلمون ماذا فعل أبوها النبي المصطفى؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على ما هو خير من جارية؟ أنا عندي شيء آخر أفضل لك من الجارية. إذا أويت إلى فراشك عند النوم يا بنتي سبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34، هذا خير لك من جارية. الجارية قد تموت، ولكن هذا العمل التسبيح التحميد التكبير هذا يرفع مقامك عند الله تبارك. ولم يعطها أبوها جارية صلوات الله وسلامه عليه. والله لو طلبت ابنتي مني وأنا لا أساوي تراب النبي، تراب نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبنته وحيدة فريدة، ما بقي من بنات النبي إلا فاطمة، لو طلب من غير النبي عليه الصلاة والسلام لأعطاها المئين والعشرات صلوات الله وسلامه عليه، ولكن علم أن هذا عرض زائل وأمر ذاهب، ولذا أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أعظم عند الله تبارك وتعالى. إذن بلال رضي الله تعالى عنه، سلمان الفارسي عبد أصله حر فارسي، سرق بيع حتى أتي به إلى تيماء رقيق، بعد ذلك اشتراه رجل من يهود المدينة، وعندما هاجر النبي إلى طيبة بلغ سلمان مقدم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكانت عنده أوصاف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأوصاه حبر من أحبار يهود بأن من أوصاف النبي كيت وكيت أنه يأخذ الهدية ولا يقبل الصدقة صلوات الله وسلامه عليه، وأن على عاتقه خاتم النبوة. فأتى رضي الله تعالى عنه مختبر، أتى بطبق فيه تمر والنبي بقباء، قبل أن يأتي إلى هذا الموضع وقدم الطبق وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: هذه صدقة. فكف النبي يده وقال لمن حوله: كلوا أنتم. قال سلمان: هذه واحدة. في اليوم الثاني أتى بطبق فيه ثمر وقدمه للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه وقال: هذا هدية. فأكل النبي منه، ثم قام يدور يريد أن يرى خاتم النبوة، فكشف النبي عن ردائه فرأى خاتم النبوة ودخل في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما دخل في الإسلام كاتبه رسول الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى كتابته. اليهودي طلب منه طلب عسير أن يغرس 100 نخلة وأن يعطي كذا من ذهب، فأتى النبي وغرس النخل وأتى النبي بالذهب صلوات الله وسلامه عليه، وأدى النبي كتابة سلمان، والكتابة نحن لا نعلم معناها اليوم لأننا تركنا الجهاد في سبيل الله، ومتى ما تركت الكتابة ترك الجهاد في سبيل الله ذهبت أحكام كبيرة عظيمة جليلة لا يعلمها المسلمون. الرق باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن الرق لا يبقى إلا إذا بقي الجهاد في سبيل الله، إذا بقيت الدعوة إلى الله، إذا غزونا في سبيل الله، إذا ذهبنا لندخل الناس في هذا الدين القويم الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية. لكن إذا كان واقعنا كالحال هذا اليوم نحن في حاجة إلى أن نعلم الإسلام، نحن في حاجة إلى أن نعلم حقيقة الإسلام. فهل إذا جهلنا حقيقة الإسلام أنا أستطيع أن نبلغها غيرنا؟ والله لا نستطيع. إذا كان المرء يفقد الشيء، لا يعرف الشيء تماما، كيف يعلم غيره؟ نحن اليوم الذين ننتمي إلى الإسلام، وبصراحة نحن اليوم نحتاج إلى أن نعرف حقيقة ديننا. هذه معاهدنا، وهذه جامعاتنا، وهذه كلياتنا التي ندرس المدنية. بالله عليك، أتخرج من يعرف الله؟ أتخرج من يعرف رسول الله؟ أو ما جاء به رسول الله؟ لا والله، لا في أي بلاد من بلاد العالم. من تعلم في بعض المعاهد، الجامعات، الكليات المدنية، إن مناهجها لا تعلم الإنسان أن له رب أنزل كتاب، بعث رسول، يعرف حقيقة إسلامه، يعرف حقيقة دينه. لا والذي رفع السماء، إلا إذا كان أبوه، إلا إذا ذهب إلى مسجد، إلى عالم، إلى معهد، إلى موضع آخر ليتعلم ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان هذا واقعنا وهذا حالنا، أنذهب إلى الشرق أو الغرب ونعلم الإسلام ونبلغ الإسلام وندعو إلى الإسلام؟ الذي يدعو إلى الإسلام من عرف الإسلام. إن الإسلام اليوم يبكي، يبكي من واقعنا وحالنا. حالنا ليس بحال يجعل الغير يرضى بهذا الدين ليدخل فيه. إن شربوا الخمر شربنا، إن زنوا زنينا، إن فعلوا ما فعلوا فعلنا، إن عملوا ما عملوا من الأعمال الباطلة قد عملناها وزيادة، فكيف يكون الحال؟ فإذا كان رب البيت للدف ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا بقي الجهاد في سبيل الله كان الرق، ووزع الرقيق على الذين خرجوا للجهاد. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه استرق، حتى إنه استرق بعض العرب. الرق لا يكون لغير العرب، للعجم فقط، لا، للعجم وللعرب. استرق جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، رجل عظيم من قبائل العرب، لكن لما دعاهم النبي إلى الإسلام وأبوا وأرادوا أن يستعدوا لقتال النبي، أغار النبي عليهم وهم غارون وسباهم. ومن ضمن من سبي جويرية التي تزوجها رسول الله بعد. وفي عام حنين في غزوة هوازن كذلك استرق النبي عليه الصلاة والسلام أهل هوازن، أخذ الأموال، أخذ النساء، أخذ الصبيان. وأهل هوازن من صميم قبائل العرب، لكن لما شفع شافع خير النبي عليه الصلاة والسلام القوم، إن تريدون المال رددنا إليكم المال، وأخذنا النساء والصبيان ووزعناهم على المجاهدين المقاتلين، إن أردتم النساء والصبيان أعدناهم إليكم ووزعنا المال. فآثروا ورضوا بالمال أن يأخذه رسول الله، فأخذه رسول الله ووزعه في ذلك اليوم على المؤلفة قلوبهم. وأعطى أبا سفيان، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري، وأعطى جماعة إبل بين جبلين صلوات الله وسلامه عليه. إذن الرق لا يكون إلا بسبب الإسلام. فإذا وجد الرقيق وأراد مالك الرقيق العبد أن يعتقه بشرط أن يدفع له مال، إن أتيت بعشرين ألف أنت حر، بخمسين ألف أنت حر، بمائة بعير أنت حر، ويجعل ذلك له نجوم، الدفعة الأولى عشرة، الثانية عشرة، الثالثة، الرابعة، الخامسة، إذا دفعت هذا المال الخمسين الألف أنت حر، إذا بنيت لي هذه الدار أنت حر، إذا غرست كذا وكذا نخلة وأثمرت أنت حر، إذا فعل ذلك أصبح حر. هذا ما يسمى بالمكاتبة، بالكتابة والمكاتبة. فكاتب سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه اليهودي، وقضى النبي عن سلمان صلوات الله على رسول الله، وأصبح سلمان حر. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. الثالث من النفر الثلاثة صهيب الرومي، وهو صهيب ابن سنان ابن مالك ابن عمرو النمري، او صهيب ابن سنان ابن خالد ابن عمرو، عربي من العرب الذين كانوا يسكنون بلاد فارس وكانوا بقرب الموصل وكانوا على ضفاف دجلة، وكان والده سنان عاملا لكسرى أنوشيروان. بين الروم وبين كسرى قتال، حروب في الجاهلية قبل الإسلام. أتى الروم وغزوا كسرى، وأتوا ووجدوا صهيبا صغير، أخذوه سبوه، باعوه على بني كلب، كبر، بيع بمكة، اشتراه عبد الله بن الجدعان الرجل العظيم المشهور المعلوم الثري. عبد الله بن الجدعان سيد من سادات قريش وقرم عظيم كبير، له جفنة، له قدر كبير، إذا وفد الوافدون إلى مكة لا يحتاجون إلى طعام، يأتون إلى عبد الله بن الجدعان، طعامه لا يمكن أن ينال إلا بالصعود على بعير، الذي صعد على بعير يتناول من جفنة ومن قدر عبد الله بن الجدعان رضي الله تعالى. هلك على غير الإسلام، لو كان قسلم لنفعه ما كان يعمل، ولكن لما لم يسلم لم ينفعه شيء مما عمل، لأن الله تعالى قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل المشرك الكافر لا ينفع، الذي يعبد الله ويعبد غيره، الذي يصرف حق الله لغير الله، يأخذ حق الله ويصرفه لغير الله، إذا ما أتى يوم القيامة وقد عمل من الأعمال الصالحة ما عمل أمثال الجبال أو على قدر نجوم السماء، لا يبالي الله تعالى بعمله، لأن الله تعالى قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرك خطير، الشرك عظيم، لكن مع الأسف عندنا الشرك الذبابة، كأنها ذبابة يريد الإنسان أن يذبها عنه. ولو قلت للبعض: هل يوجد شرك اليوم؟ لقال لك: لا يوجد على وجه الأرض شرك، لأنه ما عرف الشرك. وهذا مصداق ما قال عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال: أنا لا أخفى الشيء، أخاف الشرك على أصحاب محمد، أصحاب محمد كانوا في الشرك فأنقذهم الله تعالى منه بدعوة رسول الله، لكن يخشى على الأجيال التي تأتي بعد وهي لا تعرف الشرك، وربما أنها تعمل العمل الباطل وهي تظن أنه طاعة تتقرب به إلى الله. الشرك عبادة غير الله معه، الشرك أخذ حق الله وصرفه لغير الله. ولذا قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا أصلي إلا له، لا أدعو إلا هو، لا أذبح إلا له، لا أطلب إلا منه، لا أستجير بغيره، لا أستغيث بغيره، لأن هذه الأمور كلها لله تبارك وتعالى. ولذا أقول مع الأسف قد يدعو غير الله وهو يظن أن دعاء غير الله تقرب إلى الله، قد يسجد لغير الله وهو يظن أنه عندما يسجد إنما يفعل هذا السجود لغير الله تقرب إلى الله ومحبة للصالحين وما إلى ذلك، فنقع في الشرك من حيث ندري ولا ندري، والله المستعان. صهيب قيل له رومي لهذا الغرض، سبي سباه الروم، وإلا فأصله عربي، والعرب قد سكنوا بلاد فارس وسكنوا بلاد الروم بعدما انفجر السد، سد مارب، خرج منهم من خرج وذهب إلى بلاد العراق، وخرج منهم من خرج وذهب إلى بلاد الشام، وخرج منهم من خرج وأتى إلى طيبة وأقاموا بطيبة. هؤلاء عرب كانوا في هذه المواضع. فصهيب رضي الله تعالى عنه وقع عليه ما حصل، وبقي مع عبد الله بن الجدعان إلى أن هلك عبد الله بن الجدعان، فبعث الله نبيا صلى الله عليه وسلم، وجاءنا بهذه الحنفية السمحاء وبهذا الدين القويم، فأسلم صهيب وكان في تعداد 30 أو 40، يعني بعد 30 رجل، 36 رجل، 39 رجل لم يبلغوا 40. حسن إسلامه رضي الله تعالى عنه، ولكن لما كان مضاف إلى قريش وليس منهم، ومولى لعبد الله بن الجدعان ليس له ظهر، كانوا يسومونه سوء العذاب. بلال، ياسر، سمية، صهيب، يلبسونهم الدروع من الحديد ويخرجون بهم إلى رمضاء مكة في شدة الحر، ويضعون الحجارة الحارة عليهم، ليس لهم عشيرة، ليس لهم قبيلة. بلال رضي الله تعالى عنه إذا اشتد عليه العذاب قال أحد أحد، فرد صمد، افعلوا ما تشاءون. ولو نظر ناظر إلى بطن بلال رضي الله عنه وإلى ظهر بلال لوجد أن الظهر قد أصبح كالموضع العالي والمنخفض من شدة العذاب. أما ياسر ففعلوا به ما فعلوا، وزوجه سمية والدة عمار فعلوا بها الأفاعيل التي لا يفعلها إنسان، يضعون السيخ في النار ثم يضعون هذا السيخ في موضع عفافها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ما لها عشيرة ما لها قبيلة. الرسول عليه الصلاة والسلام رد عنه قومه، أبو بكر رضي الله تعالى عنه رد عنه قومه، ولكن هؤلاء الضعاف الذين ما وجدوا من يعينهم هم من المستضعفين في الأرض، عذبوهم وعملوا بهم ما عملوا، ولكن الله تعالى أكرمهم بما أكرمهم به. صهيب رضي الله تعالى عنه هاجر بعدما هاجر النبي، وخرج صهيب رضي الله تعالى عنه مهاجر إلى طيبة مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان صهيب الرومي رامي، أدركه قوم وهو في طريقه إلى طيبة، فقال لهم أيها النفر والله إني لأرماكم، يعني أنا أشدكم رمي، فإن شئتم راميتكم حتى أفنيكم، وإن شئتم دللتكم على مالي بمكة، اذهبوا إلى مالي بمكة وخذوه. ودعوني حتى آتي إلى رسول الله. فآثروا المال ورجعوا إلى مكة وأخذوه. وآتى صهيب إلى طيبة الطيبة مهاجرا إلى رسول الله، وأنزل الله في شأن صهيب الرومي: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذه الآية نزلت في صهيب الرومي، الله تعالى أثنى عليه. كلمة رومي وعجمي وعربي وقحطاني ورومي وفارسي كلها أوصاف للتعريف، أوصاف تعريف فقط، لا وزن لها عند الله أبدا، لا مقام لها عند الله. وكما قلت لك، المقام عند الله لمن طهر قلبه، زكت نفسه، عمل العمل الصالح الذي يرضي الله. وأكرر عليك الحديث: لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن الله تعالى ينظر إلى قلوبكم. فإذا كان القلب طاهر زكي أفلح صاحبه، إذا كان على غير ذلك أبو طالب في نار جهنم، لأن النبي قال شفع فيه، وكان في ضحضاح، كان في قعر النار، ولشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أظهره الله تعالى على ضحضاح من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: وإن دماغه لتغلي. هكذا أخبر الصادق المصروف. وأما أبو لهب فلا يتمارى اثنان أن الله تعالى قال فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. إذن العبرة بتقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والله الموفق للصواب. لما أنهى الإمام مسلم الكلام على ما يتعلق بفضائل هؤلاء الثلاثة، وقد تكلم على جملة، بين لنا فضائل جملة من أصحاب النبي المصطفى، ومعرفة فضائل هؤلاء الأصحاب أصحاب النبي المصطفى أمر واجب لنعرف مقدارهم ومكانتهم، ولأن الله جل وعلا جعلهم الواسطة التي تبلغ بعد وفاة رسول الله. من الذي بلغنا القرآن؟ أصحاب المصطفى، هم الذين تلقوا منه، وهم الذين أخبرونا وعلمونا، وهم الذين جمعوا المصحف بين الدفتين. منهم من جاهد معه بأحد، بالخندق، بالحديبية، بغير ذلك. هم الذين أطى الله تعالى بهم الإسلام، هم الذين تركوا هذه الديار وذهبوا إلى الصحراء، وذهبوا إلى الأراضي القاحلة، وذهبوا إلى ما ذهبوا إليه ليبلغوا البشرية. رسالتهم ليست رسالة للعرب أو من حولهم، الرسالة التي جاء بها سيد الخلق رسالة عامة تدعو إبلاغ من كان بالشرق أو الغرب. ولهذا القائد المسلم عقبة رحمه الله لما ذهب إلى بلاد المغرب وأتى إلى المحيط الأطلسي، ورأى أن المحيط الأطلسي ليس وراءه شيء، لو علم أن وراءه شيء لا ذهب وبلغ. القوم ليسوا مثلنا، أنا وأنت لو رأيت جاري أو رأيت صديقي مرتكبا بعض المنكرات لا أبلغه، لكن أولئك القوم ذهبوا إلى تلك البقاع، ذهبوا إلى صحراء لوبيا، بلغوا إلى النيجر، بلغوا إلى مالي، قبور البعض منهم اليوم إلى اليوم هنالك. أبو أيوب الأنصاري رحمه الله ورضي عنه بالقسطنطينية، عقبة بن نافع عندما رأى هذا البحر الذي يسمى بحر الظلمات أو يسمى المحيط الأطلسي، ناجى ربه قائلا: اللهم لو كنت أعلم أن وراء هذا المحيط أحد من الخلق لخط بفرسي هذا عباب هذا المحيط حتى يبلغ كتاب الله ويبلغ سنة رسول الله ويبلغ لا إله إلا الله للبشرية. واسمحوا لي أن أقول نحن اليوم لا نستطيع أن نبلغ حتى من كان بجوارنا، حتى من كان مقيما معنا، حتى لا نستطيع أن نبلغ العامل الذي نأتي به إلينا. نحن نأتي بالعامل لا لنكتسب أجرا عند الله تعالى، وإنما آتي بالعامل حتى يعمل لي ويخدمني. لا، أنت لك رسالة أعظم من هذه. أنت الله جل وعلا قد أعطاك تحفة، مجيء هذا العالم هذا العامل، مجيء هذا العامل وخدمة هذا العامل معك هذا أمر. الأمر الثاني أن تعلمه، أن تبرشده، أن تبلغه رسالة الله، دين الله. فبالله عليكم، أيوجد منا اليوم من قال للعامل اقرأ القرآن، تعالى نعلمك شيئا من كتاب الله، اذهب بعد صلاة المغرب إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، الدروس قائمة. ولذا قال الله تعالى: وإنه لذكر لك يا محمد ولقومك العرب وسوف تسألون. الله يسألكم يوم القيامة عن هذا الدين أبلغتموه أم لا. والخلاصة، الصحابة رضوان الله عليهم لهم فضائل لا يستطيع الإمام مسلم ولا غير الإمام مسلم أن يحصر هذه الفضائل أو يذكر هذه الفضائل. ولذا قال رحمه الله تعالى: باب من فضائل الأنصار رضي الله عنهم. تكلم على جملة من الصحابة، أما هذا الباب فإنه يتعلق بذكر فضائل الأنصار رضي الله عنهم. فمن الأنصار؟ ونحن في حاجة إلى أن نعرف الأنصار. ولما سموا الأنصار؟ الأنصار مأخوذ، كلمة الأنصار مأخوذة من قول الله تعالى: ونصروه، عزروه ونصروه. والله تعالى أمر المؤمنين أن ينصروه، يعني ينصروا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الكلمة، هذه التسمية، سمى الله تعالى بها نوعا مخصوصا من العرب، وليس كل العرب، وإنما جماعة معلومين من العرب الله تعالى أكرمهم بالإسلام وبالسابقية في الإسلام، فأسلموا وآمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وعرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يهجر مكة ويدعها ويهاجر إليهم، فرضي النبي بذلك وهاجر النبي إليهم. وهؤلاء القوم الذين يسمون الأنصار صنف من المسلمين المؤمنين من قبيلتين من قبائل العرب: القبيلة الأولى الأوس، والقبيلة الثانية الخزرج. هؤلاء سمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام مستضعف في مكة، عرض نفسه عليهم فآمنوا به صلوات الله وسلامه عليه، ووعدوه على أنهم يأتون في العام القادم ليبايعوه. فأتوا في العام القادم، خرجوا من يثرب من المدينة وذهبوا إلى مكة في زمن الحج وبايعوا رسول الله على الإسلام وعلى الإيمان وعلى أن يهاجر إليهم إلى طيبة، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صنفان من العرب كانوا يستقرون بهذا البلد، فالذي أسلم وآمن منهم وهم قبائل عديدة: بنو سلمة، بنو حارثة، بنو عمرو بن عوف، بنو مالك بن عوف، بنو وبنو وبنو وبنو، بنو حرام. لكن المصب، المرجع، الأرومة تعود إلى أوس وخزرج فقط. هاجر إليهم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا قد بايعوه على أن يدافعوا عنه كما يدافعون عن أزرهم أو كما يدافعون عن نسائهم وصبيانهم. فلما رضوا بذلك أذن الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يهاجر إليهم، فهاجر النبي إليهم ورمتهم الدنيا كلها بسهم واحدة، قريش وغير قريش. فصمدوا وتوقفوا ووقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في أمرهم أحاديث كثيرة وفي فضلهم أحاديث كثيرة شهيرة. من علامة الإيمان حب الأنصار. من الأحاديث الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأنهم أن النبي يوم حنين قال عليه الصلاة والسلام للأنصار: المحيا محياكم والممات مماتكم. لأن النبي لما أتي بالغنائم ما أعطى الأنصار، أعطى المؤلف قلوبهم وأغدق. اجتمع جماعة من الأنصار قلة، قالوا كأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عزه الله وانتصر يريد أن يوثر أقوامه ويعود إليهم. بلغ النبي الخبر، أتى النبي إليهم صلوات الله وسلامه عليه ودعا سعد بن عبادة: تعال يا سعد اجمع لي القوم، أريد أن أتحدث معهم. وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما معناه؟ ما قالة بلغتني عنكم؟ أنا سمعت قالة بلغتني عنكم أنكم قلتم كيت وكيت وكيت. قالوا: المنة لله ولرسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم. وقال لهم عليه الصلاة والسلام: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار. وقال لهم عليه الصلاة والسلام: الناس يقلون يكثرون، الناس يكثرون والأنصار يقلون. وما قال النبي واقع اليوم. اليوم هذه المدينة الطيبة لو أردنا أن ننظر من الأنصار منهم لوجدنا أنها بيوت قليلة وقليلة جدا، لا تتجاوز أصبع يد واحدة، أصابع يد واحدة، الذين يسمون الأنصار والذين يعودون إلى هاتين القبيلتين اللتين ذكرهما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن وفاء النبي بهم صلوات الله وسلامه عليه أنه قبل أن يموت بوقت بسيط أوصى بالأنصار خيرا وأوصى بما ملكت أيماننا خيرا، أوصى بالأنصار خير وأوصاهم أن يصبروا على ما يصيبهم، يجدون أثرا وتقديم عليهم فليصبروا. هؤلاء الذين يسمون الأنصار وقد عرفتهم، وكانوا قد سكنوا طيبة قبل مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما سكنوها وجدوا قبائل من اليهود تسكنها قبلهم. الذي سكن المدينة من قبل قبائل من اليهود ثلاثة: بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع. جاء الله تعالى بهؤلاء الأوس والخزرج ساكنوهم. اليهود غلبوا على الأوس والخزرج وكاد الأوس والخزرج يماعون، ولكن الله تعالى أكرمهم ببعض عشيرتهم وقبائلهم من الشام، أتوا وعانوهم فصارت بينهم حروب يوم بعاث ويوم كذا. اقرأ التاريخ، وغالبنا اليوم يقرأ ويكتب. لنعد إلى ما سطر وما دون وما كتب عن شان أولئك السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ننمي ثقافتنا بما ينفعنا، لا بالبعكوكة ولا ببعض القصص الماجن ولا بقضاء الوقت في بعض أمور لا تجدي ولا تنفع، ولا بكتب السرير ولا بكتب السحر، وإنما عندنا تراث والله لا يوجد عند أمة من الأمم ولا يوجد عند جيل من الأجيال. لقد ترك لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ثروة ثرة لا يوجد أي نبي ولا رسول تركها لأمته، ما ترك لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن مع الأسف، والأسف كثير، لا نعلم عن رسول الله شيء، حتى النبي والله ما نعرف عنه شيء. لو سئلنا عن رسول الله بعض أسئلة ونحن ندعي أننا مثقفون وأننا متعلمون وأننا نلنا شهادات عليا وعالية، والله البعض منا لو سألت عن الأمور البسيطة التي يتعلمها الصبيان في المدارس عن رسول الله لا يعلمها. سبب ذلك ما هو؟ أن الثقافة غير إسلامية، غير نبوية، غير شرعية، وإنما استطاع أعداء الله تبارك وتعالى أن يزحزحون عن هذا الكتاب المبين، فأتونا بكتب تربية وعلم نفس غير هذا الكتاب النير الذي أمر الله جل وعلا بالتمسك به. أتونا بكتب تربية وكتب أميل واعترافات أميل وجنجة كروسو وما إلى ذلك، فنعلم عن أميل ورجال ألمانيا ورجال الغرب والشرق ما لا نعلمه عن نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أقول ينبغي لنا أن نقرأ الأمجاد السابقة لنعرف الأنصار والمهاجرين من هم، ونعرف ماذا تركوا لنا من الخير وماذا عملوا من جلائل الأعمال. فالإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عقد هذا الباب حتى يعطينا شمامة قليلة عن الأنصار، وذكر هذا الباب وذكر فيه أحاديث رضي الله تعالى عنه كثيرة، سأتكلم على بعضها إن شاء الله تعالى غدا. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فينا نزلت هذه الآية: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.